لي أخ من الأب يسكن في بيت مستقل وأود أن أصله، ولكن إذا جلست معه بدأ يتكلم في هذا ويذم في ذاك من أفراد العائلة، لأنه تعب نفسيا ويعزو تعبه ومرضه إلى هؤلاء الناس الذين يذكرهم بسوء، مع العلم أنني أحاول أن يبتعد عن هذا الطريق ولكنه يصر على ذلك، فما هو رأي فضيلتكم؟ هل أتركه بدون زيارة أو أقلل الزيارة أم ماذا أفعل؟ تزوره وتنصحه، تزوره وتنصحه وتساعده على أمور دنياه ودينه حسب طاقته، ولا تقطع زيارته، لأن هذه طبيعة الإنسان، من يسلم من الغيبة قل من يسلم، فإن أكثر الناس يتفكهون الغيبة، فعل فلان كذا وقال فلان كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، لكن تنصح تقول له اتق الله، هذا يا أخي لا يجوز، هذا حرمه الله، الله يقول ولا يتبع بعضكم بعضا، ترد عن أرض إخوانكم الغيب، بدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن أرض أخيه بغير رد الله وجه النار يوم القيامة، تجتهد في ردي عن حفظ الناس وتنصحه له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولعلك إن شاء الله تؤثر عليه بالتكرار، تؤثر عليه إن شاء الله، الحبل الذي هو حبل بتكرار مروره على الحجر يؤثر في الحجر، تكرار النصيحة والكلام الطيب معه بصدر منشرح وبكلام طيب وأسلوب طيب يؤثر إن شاء الله، وتقول يكون لك الأجر العظيم.